حديث هزار نحصد شاشة عن أنس رضي الله عنه قال شكسي أنس خديجة رازيبة ياقوتي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يعني برجاب يغنبري عليه الصلاة والسلام يا رجل بو رجل يعني چه قوت ليس بالسابط ولا الجعد يعني يا نوفندي بو نوص يا حلي بو ونوص يا خلق بو بين أذنيه وعاتقه فرجوي اتجهشتا ما بين هردو قهتوي وعاتقوي عاتق بو نف بين ملي أسطويت تقوتن.